مش عادي. ومعكم منى غانم. أصدقائي وصديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، رقم في الجرائد قريته الأسبوع ده، التهرب الضريبي السنة دي وصل ل40%. الضرائب هي مصدر دخل للدولة، والتهرب الضريبي معناه إيرادات الدولة تقل والخدمات تسوء وتتفرض ضرائب جديدة عشان الحكومة تعوض النقص بسبب التهرب. تعالوا معانا نعرف تفاصيل أكتر. دكتور حسن عبد الله علي، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اسمح لي أرحب بحضرتك في البرنامج. يا أهلا وسهلا لحمدان، أهلا بيكم وبالسادة المستمعين لذات البرنامج العام. دكتور حسن، في البداية وإحنا بنتكلم عن الضرائب هذا العام، نفسنا نعرف حصيلة الأموال من الضرائب التي دخلت خزينة الدولة. النهاردة الحمد لله احنا بالنسبة ليه حصيلة ضريبية بفضل جهود العاملين بالمصلحة والممولين الشرفاء في مصر، احنا حققنا لحد تاريخه حوالي 147 مليار. ده حصيلة الضريبة المصرية، منها 84.5 مليار حصيلة ضريبة على الدخل، وحوالي 62.5 حصيلة ضريبة مصلحة الضرائب المصرية المبيعات، ضريبة المبيعات. دكتور حسن، يمكن عايز أسأل حضرتك، لما يصرح رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ ممدوح عمر إن حجم التهرب الضريبي بلغ هذا العام 40%، وإن لولا هذا الرقم المفزع كان ممكن يدخل حصيلة أكبر وأكبر، ماذا يعني هذا الرقم؟ والله طبعا بالنسبة طبعا الاقتصاد الرسمي في مصر، ده مكونات الاقتصاد ده بيشكل اللي هي ترجمة الضرائب في مصر، يعني اي حركة اقتصادية بيتبعها الضرائب. الاقتصاد الرسمي النهاردة حوالي 60% للمعروف، اما الاقتصاد الغير رسمي اللي هو تحت السلم واللي بيسموه السلم والشركات الغير معلومة تمثل 40%، وده طبعا ده احنا مش عارفين اي معلومات عنهم، والادارة الضريبية طبعا لا تكف عن التصدي. طبعا في الثقافه الضريبيه مش موجوده، واحنا انا بناشد برضه من هذا البرنامج ان يكون في ماده الضرائب دي للنشر، ان احنا نوعي الوازع الضريبي او الثقافه الضريبيه في المدارس المختلفه، حتى يستطيع الفرد المواطن المصري انه عارف ان الضرائب حصيله الضرائب دي مردود ليه هو. فانا برضه من هذا البرنامج ان انا بقول لكل مواطن ولكل صاحب شركة غير مسجل في الضرائب او ما عندوش بطاقة ضريبية انه يتقدم توعية من نفسه حتى لا يكون عرضة للتهرب الضريبي. طبعا التهرب الضريبي ليه ادوات، ولو اتمسك حد في التهرب الضريبي بناخد منه الضريبة المستحقة ولا يسقط بالتقدم. دي حتة مهمة جدا، يعني عقوبة سنين. في ممكن في عقوبة طبعا مالية، ان انا باخد منه الضرائب كل الضرائب المستحقه اللي عليه زائد مثل الضريبه بتاخد عليه وغرامات تاخير. فده بيكون في وضع اسوأ من الملتزم لو اتضبط. زائد ناهيك عن العقوبة الجنائيه اللي طبعا دي خاصه بالقضاء وبالقضاء اللي في النيابه والقضاء. هل هناك مثلا خط ساخن اذا مثلا او راى المواطن مخالفه ضريبيه او عارف ان في حد عنده بطاقه ضريبيه ولا بيهرب سلع ولا يتقدم مثلا ببيان ليكو او بتبليغ؟ احنا بالنسبه لمصلحه الضرائب المصريه، سواء ضرائب مبيعات او ضرائب دخل، في ضرائب المبيعات في مساعده المسجلين ده، وفي خدمة صوتية 24 ساعة على أرقام تليفونات معلنة. في إيه الأرقام يا فندم؟ 42-34-896 و86-98. معلش الرقم مرة تانية. 42-34-896 و88. نعم. ده برضو بالحاجة تانية بالنسبة لمساعدة خدمة صوتية، ويخش على صيد المصلحة في الإنترنت. دكتور حسن عبد الله وكيل وزارة المالية، اسمح لي يعني يمكن العادي بتاع المجتمع المصري والمواطن المصري ان هو لا يعرف شكل الفاتورة الضريبية التي يجب ان تعطى ليه لما يشتري او يعني يجيب سلعة او يحصل على خدمة معينة. بمعنى هناك مثلا محلات ادوات منزلية، مجوهرات، محلات على اختلافها ويمكن بتبيع بقيم كبيرة جدا، لا تعطي هذه الفاتورة وإنما تعطي بيان أسعار للمواطن ويأخده ويمشي وما هوش عارف حقه. طبعا التصميم الدفتري أو التصميم المثلث ده من حق المسجل، لكن لابد من توافر شروط شكلية وموضوعية في الفاتورة. بمعنى أن الفاتورة لازم يكون لها أركان، في اسم المسجل وتاريخ إصدار الفاتورة، في وصف السلعة، في فئة الضريبة قبل وبعد الضريبة، السعر، وفي وصف دقيق زي ما قلت، واسم المشتري ان كان طبعا ايه ان كان مسجل. يعني لو مسجل بيبيع لمسجل يبقى فيه شروط للفاتوره الضريبيه، لازم تاريخ تحرير الفاتوره زي ما قلت، اسم المسجل اللي هو بائع، اسم البائع يعني، وعنوانه ورقم تسجيله. دي حاجات شكليات موجوده، وممكن يتعرف على كتيبات موجوده في خدمه مساعد المسجلين، ممكن يطلع عليها ويخش على السايت برضو ويشوف الشكل. لو المواطن طلب فاتوره وهو مثلا بيشتري حاجه، اي حاجه، ملابس، ادوات منزليه، اي حاجه، والبائع رفض وقال له اصلا ما عنديش دفتر، في الحاله دي بقى لو هو لا انه طبعا ما بيع حاجه معروفه وكيان، ما هو يتصل بينا فورا بمصلحة الضرائب المصرية او لحماية المستهلك. ده احنا منوطين بيه ان احنا ندي توعية ونجيب حقوق الخزانة العامة من هذا اللي هو رافض يطلع فاتورة. فانا بنادي من هنا بالنسبة للفاتورة، الفاتورة دي ضمان للمواطن، ضمان للمواطن من حيث انه دفع ضريبة وده واجب وطني، نمرة اتنين يحفظ على السلعة بتاعته. تمام. لو اشترى حاجة فزة وحاجة مثلا معيبة ممكن ارجعها مع المستند الخاص. فانا بنادي كل الناس ان احنا عشان نضبط التهرب الضريبي، كل الناس المصريين الشرفاء، كل اللي بيشتري سلعة والمين المسجل، والمسجل ده يبقى ايه شهادة التسجيل بتاعه. نعم. محطوط في مكان ظاهر في اول المحل بتاعه. اخيرا دكتور حسن عبد الله علي وكيل وزارة المالية، جملة يتداولها الكثير من محدودي الدخل بألم وحسرة عندما يشاهدون يعني مش هنقول بقى المليونير الملياردير يتهرب من الضرائب، يقولون ان الضرائب يدفعها الفقراء ولا يلتزم بها الاغنياء. احنا عشان كده حتى في التعديلات الجديدة ان شاء الله اللي هي معروضة حاليا على مجلس الشورى، وسعنا الشرائح في ضرائب الدخل، يعني على سبيل اللي هي المقترح الاعفاء 5000 الاولى، من 5000 ل 30000 10% على صافي الارباح بعد خصم التكاليف، من 30000 الى 45000 15%، من 45000 الى مليون حتى مليون 20%، من مليون ل 5 مليون 25%، اكثر من 5 مليون 30%. معنى الكلام ده نحن عملنا اعاده هيكله لاسعار الضريبه حتى يتوائم مع الاعداد الاجتماعيه. يعني الغير قادر ده بيدفع نسبه بسيطه، القادر بيدفع بتصاعد الشرايح حتى ناخد 30% من اللي بيحقق ارباح اكثر من 5 مليون جنيه. هناك بس يمكن دلوقتي وانا شايفه الارقام مكتوبه قدام حضرتك، الفئه الرابعة الخاصة ب 45000 لحد مليون 20%، يعني معقول؟ انا حاسة ان الفئة دي واسعة شوية، ان احنا نساوي ما بين اللي دخله 45000 جنيه في السنة وما بين مليون. بس ما تنسيش برضو ان دي النسبة، اللي ارباحه 40000 او دخله 40000 هيدفع في حدود 40000 نسبة 20%، والاكثر من 45000 واصل لمثل الاقل من مليون هيدفع نسبة من المليون، من المليون هيدفع اعلى. نعم. فبالتالي احنا حققنا العدالة، يعني اذا نسبة من الدخل. اصدقائي، هل ممكن ناخد خطوة ايجابية في موضوع التهرب من الضرائب؟ شايف اي حد بيتهرب بلغ عنه، لان التهرب يعني مفيش عدالة، واننا بنربي اجيال شطرة في النصب والاحتيال واللعب بالقوانين. أصدقائي المستمعين، بسعد جدا بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي وعاشق مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.